من يختم لهم بها عند لقاء ربهم جل وعلا. ثم أما بعد، فكنا قد أشرنا في جمعتنا الماضية إلى أن هناك جلسة عقب صلاة المغرب مباشرة نتدارس فيها كتاب ربنا جل وعلا مستمدين العون من الله تبارك وتعالى، وسنجعلها جلسة خفيفة، وخاصة أننا في مواعيد الشتاء نجعلها في حدود نصف ساعة حسب ما يتيسر لنا بمشيئة الله جل وعلا. وكنا قد وعدناكم بأن يكون حديثنا حول كلام ربنا جل وعلا، وهذا المنهج أعني به منهج التفسير أو التأويل كما سماه علماء أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منهج سلف الأمة. ولذلك سيكون بداية حديثنا تقوم على عنصرين. العنصر الأول في هذا اللقاء حول المقدمة التي كتبها الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة كتابه التفسير للقرآن العظيم، ثم نبين بعدها شرف علم التفسير. هذان العنصران. أما العنصر الأول فيقول رحمه الله في مقدمة تفسيره لكتاب الله، يقول: الحمد لله، افتتح الله جل وعلا بها كتابه، قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال في موضع آخر: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وافتتح بها خلقه. فقال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتم بها الخلق، فقال بعد مآل أهل الجنة إلى الجنة ومآل أهل النار إلى النار، قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، إلى أن قال جل وعلا بعد هذا اللقاء مع الله في جنة الرحمن، كان آخر كلامهم: وقيل الحمد لله رب العالمين. ولذلك يلهم أهل الجنة الحمد كما يلهم أنفاسهم، فهم يحمدون الله ويسبحونه مع أنفاسهم. ولذا قال: دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والمتأمل في كلام الشيخ في افتتاح كتابه رحمه الله جعل المقدمة متعلقة بكلام ربنا جل وعلا، فحينما حمد الله جل وعلا على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن كل عمل لا يبدأ بحمد الله فلا بركة فيه، كما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فجعل الحمد مرتبطا بكلام الله، فقال: افتتح به كتابه، وافتتح به خلقه، وختم به الخلق. فافتتاح الخلق واختتامه له فيه الحمد. افتتحه جل وعلا في سورة الأنعام كما رأينا، وختم الحمد وختم الخلق بدخول الجنة. ولذا قال: هو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. له الحمد في الأولى في الخلق، وله الحمد في الآخرة أي فيما هو خالق. فيما خلق وفيما هو خالق، فله الحمد على ما خلق، وله الحمد على ما هو خالق. ولعلنا حينما نقوم من ركوعنا في صلاتنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول بعد سمع الله لمن حمده أن نقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء السماوات هذا مخلوق، ملء الأرض هذا مخلوق، فملء السماوات ملء الأرض وملء أي شيء بعد ذلك أي ما هو مخلوق بعد هذا الخلق. فله الحمد على ما خلق، وله الحمد على ما هو خالق جل وعلا، فله الحمد في الأولى وفي الآخرة. ثم قال: ونحمده على أنه أرسل رسله مبشرين ومنذرين. قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وختمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه للناس كافة. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت للأسود والأحمر. وقال في فضائله صلوات الله وسلامه عليه: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وأنزل معه هذا الكتاب المبارك، وأعلمه جل وعلا، وندبه وندب جميع أمته إلى فهمه وتدبره. وهذا هو الشاهد، فالله جل وعلا ندب إلى فهم الكتاب، فقال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإن الله جل وعلا ندب الأمة المسلمة إلى فهم هذا الكتاب الذي نزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم عقب فقال: فواجب العلماء أن يفسرونه، أن يفسروا هذا الكتاب. فواجب على العلماء الذين ندبهم الله جل وعلا إلى فهم هذا القرآن أن يفسروا هذا الكتاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكشفوا عما فيه من معان جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا التفسير لا بد أن يكون له تعريف. ما معنى كلمة تفسير؟ وخاصة أنها جاءت في كلام الله جل وعلا، فجاء في كلام ربنا جل وعلا: أحسن تفسيرا. قال ابن عباس: حبر أمة النبي، والتفسير في اللغة التفصيل، تقول: فسرت الشيء أي فصلته من التفصيل. فقال: أحسن تفسيرا أي تفصيل. لكن العلم نفسه لو أردنا أن نعرف مفهوم علم التفسير، إيه يعني معنى علم التفسير؟ قال الإمام الزركشي رحمه الله في معنى التفسير اللي هو علم ما هو معنى تفسير يعني تفصيل، لكن كعلم هل هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه؟ كلام ثاني يقول إيه معنى تفسير؟ يقول هذا التفسير اللي هو علم معناه أنه علم نفهم من كتاب الله الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتبين منه المعاني ونستخرج منه الأحكام والحكم. هذا معنى علم التفسير، علم يفهم به كتاب الله جل وعلا المنزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هذا العلم يعد من أشرف العلوم، لأن العلماء قالوا أن أي علم يأخذ شرفه من المعلوم، أي علم يأخذ شرفه من إيه؟ من المعلوم. إيه يعني هذا الكلام؟ أنت تتكلم عن إيه؟ يقول بتكلم عن الله، أقول هذا أعظم حديث تتحدث فيه، فيكون أعلى مراتب العلوم هو مدح الله جل وعلا. لذلك أعلى مرتبة في العلم علم العقيدة، أول شيء تتعلمه عقيدتك. لأن العلم يأخذ شرفه من المعلوم، يأخذ شرفه من المعلوم، ولذلك العلماء لما يرتبوا علوم يرتبوا العلوم يرتبوها على ذلك. يقول طيب لما نيجي نقول أعظم علم هو الذي يتعلق بذات الله وصفاته جل وعلا، ذاته لها الكمال لها الكمال وصفاته صفات الجلال، هذا علم يتعلق بالله، فلما تعلق بمعلوم له الكمال يبقى من أكمل العلوم. فالعلم دائما وأبدا يأخذ شرفه من المعلوم، ولا معلومة أعظم من أن تتحدث عن الله جل وعلا. ولذلك الحق جل وعلا حينما يقول في كتابه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما توقف أمام هذه الآية الله جل وعلا يعطي الحكمة لمن يشاء، قال الحكمة هي تفسير كلام الله جل وعلا. نعم هناك تأويلات أخرى أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا القرآن علق الحكمة على المشيئة، فحبر الأمة قال الحكمة هي تفسير القرآن الكريم، ثم قال رحمه الله فإن قراءة القرآن يقرأه البر والفاجر، قال وما أقام أصحاب الضلالات حجج الضلالة إلا من القرآن، لأن القرآن حمال. القرآن إيش يعني؟ مثلا النهاردة حينما ضل الخوارج جابوا دليلهم منين؟ من القرآن، قالوا إن الحكم إلا لله. الله ابقى كأن الفرق الضالة قرأت القرآن، ولذا يقول عبد الله بن عباس القراءة يقرأها البر والإيش والفاجر، أما التفسير ذاك حكمة الله لا يعطيها إلا لأحباب الله. كأن شتان ما بين القراءة، نعم شتان ما بين القراءة وبين التفسير أو التأويل شتان. ولذا قال رحمه الله فاصلا بين الاثنين، قال رحمه الله يؤتي الحكمة من يشاء، قال الحكمة هي تفسير القرآن، أما قراءة القرآن فيقرأه البر والفاجر. فلذلك المرء فينا حينما يتأمل يجد أيضا أن من ظل تعلق بنصوص اقتطعها من كتاب الله، اللي ظل فرق الضل كلها، الفرق فرق ضلت قالت إيش؟ قالت إن للقرآن ظاهرا وباطنا، يقول لك كاف كربلاء هايا عين صاد يفسر بيبدأ من كربلاء لغاية علي لغاية من علي لفلان لفلان، إيه الحكاية؟ جبت الكلام منين؟ قال للقرآن باطل لا يعلمه إلا أئمتنا. يبقى كأن هذا سبب ضلاله التأويل القرآن على غير تفسيره، أول القرآن على غير تفسيره. انظر إلى جميع الفرق التي ضلت عن طريق رسول الله، ما من فرقة إلا تشبثت بأمر ما. فإذا أمسكت فرقة الخوارج قد إحنا رأيناهم قالوا إن الحكم إلا لله، فخرجوا على علي وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى معهم القرآن قرأوه، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف هؤلاء تلك الفرقة الضالة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم. يعني إيه؟ يعني أنت تستقل صلاتك بجوار صلاتهم، وتستقل قراءتك بجوار إيش؟ الله. يعني أنا زي الخوارج في القراءة أقول لك لا، أنا مثلهم في الصلاة قال لا. ابن عباس لما ذهب عبد الله ابن عباس إليهم قال رأيت في وجوههم كركب الماعز من قيام الليل، المكان ده مكان السجود ده مثل ركبة الإيش؟ ركبة الماعز من قيام الليل، باتوا والله باتوا ورب الكعبة قياما لله جل وعلا، قيام لله جل وعلا، لا يستحلون محرما ولكن استحلوا دماء أصحاب محمد. يا الله، يعني ايش الحكاية؟ يقول عبد الله بن خباب بن الأرط روى حديث النبي في الفتنة، يقول لما وقع عبد الله بن خباب بن الأرط في يدهم قال من؟ قال أنا ابن خباب ابن الأرط. قالوا صاحب النبي؟ قال صاحب رسول الله. قال نسألك عن حديث رسول الله في الفتنة، فحدثهم بحديث رواه عن أبيه في مسألة الفتنة، قالوا صدقت. فما تقول في أبي بكر؟ فقال فيه ما هو حقه، صاحب رسول الله في الغار وثاني اثنين ومدح أبا بكر. ما تقول في عمر؟ امتدح عمر. ما تقول في علي؟ امتدح. ما تقول في عثمان؟ امتدح. قالوا هذا الرجل يمالئ الناس على أسمائهم لا على أفعالهم. فقاموا إلى زوجته فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوها، وقاموا إلى خباب فقتلوا. الرجل النصراني واقف كده يتعجب، يقول إهدى، كانوا بالأمس حينما ضربوا الخنزير جاءوا إلينا يعتذرون، واحد منهم ضرب خنزير لأهل الكتاب، فقال له روح، إيه اللي عملت ده؟ جئت فسادا في أرض الله، اذهب إليهم واعتذر. قال فذهب، فكان الرجل يتعجب، يقول يستحلون من ضربة الخنزير ويقتلون ابن الصحابي الجليل. شوف الفهم عنده جاي منين؟ قال النبي يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، بس في الآخر إيه يا رسول الله؟ اليمرقون يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. شوف السهم وسرعته في الخروج، يبقى ده جاب حجته منين؟ قال من جهله بكتاب الله. فحينما نقول، يقول ابن عباس هذا الكلام لا تستغربه، ابن عباس يقول يقرأه البر والفاجر. هم ايه الهدف يا عبد الله؟ الهدف من القرآن ليؤتي الحكمة، الهدف منه تعليمه. ولذلك جاء في رواية عبد الرحمن السلمي رحمه الله، الرواية عند عبد الرزاق في مصنفه، قال كانوا الذين حدثونا، الذين يقرؤوننا القرآن، الذين تعلمنا منهم قرأنا عليهم القرآن، من هم يا عبد الرحمن؟ قال كان الذين حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما. حدثوك بإيش؟ قال: كانوا إذا تعلموا 10 آيات عند النبي. إذا تعلموا كم آية؟ 10 آيات عند رسول الله. إيش اللي بيحدث؟ قال: لم يتجاوزوها، وقفوا عندها حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. قال: فكنا قد تعلمنا القرآن وتعلمنا العلم وتعلمنا العمل جميعا. أصحاب النبي يروي عنهم عبد الرزاق في مصنفه من رواية عبد الرحمن يقول أن أصحاب رسول الله الذين أخذنا عنهم القرآن الكريم قالوا بيقولوا إن الواحد فينا كان إذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرأ عنده كم آية؟ 10 آيات. ألا يتجاوز هذه، لا ينتقل لغيرها، لا ينتقل سوى هذه الآيات 10. وبعدين يعمل إيش؟ يتعلم العلم بها ثم يتعلم العمل. يبقى كأنه خرج بإيش؟ قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. تعلمنا القرآن والعلم والعمل، لا نجاوز 10 آيات حتى نتعلم ذلك. يبقى العبرة ليست أن تقرأ وأن تختم القرآن وأن تحفظ القرآن، العبرة انظر إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز الواحد منهم 10 آيات حتى يتعلم القرآن تلاوة وإجادة. بعدين العلم أي ما فيها من تفسير وما فيها من أحكام وحكم. ثم الأمر الأخير والعمل. ليه؟ قال: لأن العلم يهتف بالعمل، كما قال أئمة السلف كانوا يقولون يهتف العلم بالعمل. يعني العلم يقول إيش؟ يقول للعمل هيا اعمل باللي عارفه، تعالى تعالى اعمل باللي انت عارفه. يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل عني. قول له تعالى انت علمت ايش؟ قال: والله انا جلست اليوم تعلمت ايتين، تعلمت 10 آيات. قال: لا تتجاوز العشر، لا تتجاوز حتى واحد تتقن اجادتها، اجادتها اجاده ادي تعليم القران. امر الثاني تتقن ما فيها من علم. الامر الثالث كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعملون بما يقرؤون عند النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حينما نتأمل الجيل الأول الذي عرف شرف التنزيل نجد أن التفسير في عهد رسول الله كان قليلا، لأنهم كانوا أصحاب سليقة نزل القرآن بلسانهم، والله جل وعلا أخبرنا بذلك. قال في القرآن: بلسان عربي مبين. خاطب اللسان العربي فنزل بلغة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعرفون القرآن بالسليقة مثل ما احنا بنتكلم مع بعض بعاداتنا النهاردة ولهجتنا العامية، كلنا فاهمين بعض، اللهجة بتاعتنا فاهمينها. حينما أتحدث معك باللهجة مثلا المغربية، باللهجة التونسية، باللهجة المصرية، فاهمين بعض. القرآن نزل بلغة العرب فكانوا يفهمونه بالسليقة، ولذلك تجد الجيل الأول هات لي التفسير اللي فيه آيات معدودة جاءت في تفسير الجيل الأول. فلما تفاوت اللسان، عندما يتفاوت اللسان ويستعجم الفهم واللسان يبدأ الاختلاف في آيات الله، وهنا تزيد المسؤولية على العلماء لشرف هذا الكتاب. ولذلك في رواية عبد الله بن عباس مع عمر يقول عمر بعد أن جلس، وعمر كان إذا غضب أمسك شاربه وفتله، بعدين غضب عمر وأخذ يتحرك ويسعى، وبعدين قال أرسله إلى ابن عباس. جاء عبد الله بن عباس إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر: يا ابن عباس، كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد وقبلتها واحدة ونبيها واحد، كلنا نحو قبلة واحدة وليس لنا إلا كتاب ربنا جل وعلا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا واحد، كتابنا واحد، قبلتنا واحدة، ومع ذلك نختلف. فعمر بيتعجب، إيه اللي حدث؟ القرآن هو القرآن، وسنة النبي بين أيديهم، ونبيهم واحد، وقبلتهم واحدة، ومع ذلك يختلف. التفاوت في اللسان العربي، إيش اللي قاله ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، نزل علينا القرآن فعرفنا فيما نزل، يعني عرفنا سبب نزوله وإيه السر في نزوله ولما نزل، أسباب النزول عرفنا كل هذه الأمور. ويأتي قوم بعدنا لا يعرفون فيما نزل، يبقى اللسان بيختلف. والمهمة بتكبر على، شوف المهمة صارت كبيرة على العلماء، شوف المهمة الأولى. ولذلك لما تمسك في مراحل التفسير كما سنتكلم بمشيئة الله، تنظر آيات قليلة جدا فسرها رسول الله، لأن القرآن نزل بلسانه. لكن هذا التفاوت في اللسان جعل عمر يفصل لهذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر جاب منين اختلاف الأمة؟ قال: من الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستختلف وتفترق هذه الأمة. فعمر عنده فقه، قال: كيف تختلف؟ كيف تختلف وكلنا متوجهين إلى قبلة واحدة؟ كتابنا واحد، قبلتنا واحدة، نبينا واحد، ربنا جل وعلا واحد، كلنا متجهين إلى قبلة واحدة. فكان يتعجب عمر، ليش؟ قال: لأن كل أهدافنا موحدة. تخيل كده، انظر لجماعة بيتسابقوا، جماعة في العدو اللي بيسموه الآن المصارعة العدو، اللي بيجروا هدفهم إيه؟ قال: الوصول إلى نهاية السباق هناك. هات لي كده واحد ماشي الناحية دي والتاني ماشي الناحية دي، هات لي كده حتى في السباق كلهم ماشيين متجهين فيش؟ في ناحية واحد، ناحية السباق كله بيتصارع. طب بسيطة، شفت واحد منهم مختلف يقول أنا هخلي السباق عكسي؟ أبدا. اشمعنى دي في الناس؟ طب ما تيجي هنا، أنت متوجه هنا وأنت فين؟ قال لي: القبلة. كويس قوي. حد فينا يجي يقول أنا مش هتوجه هنا؟ نقول له: لا، قبلة أمة رسول الله حددها الشرع وجعلها شرطا لصحة الصلاة. يبقى أنا وأنت متوجهين لقبلة، أبقى دي قبلتنا واحدة، وكتابنا جميعا واحد، بنفتح المصحف جميعا وبنقرأ مع بعضنا كده. الله، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله، يبقى أمة إيش؟ الله، القرآن بيقول لي كده، والقرآن بيقول لنا كل واعتصموا، أول ما أفتح المصحف وأبص أنظر فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله، أنا بفتح القرآن وبجد النداءات كلها لموسى عليه السلام أخوه حينما أراد أن يعلل في مسألة عبادة العجل، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. لما جاء موسى بعد ميقاته مع ربي جل وعلا وعاد موسى عليه السلام، وجد بني إسرائيل انحرفوا عن منهج الله وعبدوا العجل، قال له: ما منعك إذا رأيتهم ضلوا؟ الخوف خايف من إيه؟ ما منعك إذا رأيتهم ضلوا؟ قال له إيه؟ قال له إيه أخوه في آخر المسألة؟ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. يا الله، الوحدة الأمة تجعلها بعد العقيدة؟ تجعل مسألة الوحدة الأمة بعد العقيدة؟ ما هو قال هم موسى جاي اليوم بيعملوا إيش؟ بيعبدوا العجل، مش كده؟ قال له: ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول، أنا خايف من إيه؟ أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قولي. الله، يبقى المسألة الخوف من فرقة الأمة. يا الله، مسألة فرقة الأمة. قال: وأنا رجل بقول لك كده الكتاب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إلى آخر ما قال. ومع ذلك الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يأمر هذه الأمة بالوحدة، بالتماسك. يبقى ربها واحد، قبلتها واحدة، كتابها واحد، تفترق ليه يا ابن عباس؟ فأجاب عبد الله بن عباس إجابة تدل على تفاوت اللسان، على تفاوت اللسان. احنا ما وجدنا، الله، طب يا شيخنا، احنا كنا بنجد التفسير الذي يأتي عن عبد الله بن عباس قد يخالفه أيضا عبد الله بن مسعود، أو لك اسم اختلاف تنوع. ما فيش في التفسير حاجة اسمها اختلاف تضاد، يعني ما فيش حاجة ضد بعضيها، لا تنوع. ليه؟ قال لأن آيات القرآن حمالة، آيات القرآن إيه؟ حمالة. إيه يعني حمالة؟ يعني المعنى قد يكون له معنى تاني، والمعنى قد يكون له معنى تاني. واحد يقول ما معنى ثلاثة قروء، واحد يقول حيضات، والتاني يقول إيه؟ أطهار. يعني إيه ثلاث قرء؟ القرء يعني إيه؟ يا الحيض يا الطهارة. الله إيه الحكاية؟ قال اللفظ حمال. اللي عنده حجة قوية يقول إيه؟ أطهار. اللي عنده الحجة القوية يقول إيش؟ أطهار. لكن المعنى ماشي، قال المعنى ماشي، المعنى يبقى القرآن حمل. ولذلك كان يقول ايش؟ اذا جادلك مجادل، عمر من وصايا عمر، اذا جادلك المجادل فلا تجادله بكتاب الله فان القرآن حمال. اما الاجدل ايه؟ فجادله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يقطع المسألة الا ايش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن حمال أوجه، يعني الوجه ده، يبقى ده اسمه إيه؟ اختلاف. ولذلك تجد فلان يقول لك تقرأ في التفسير يقول معنى كذا، قال فلان كذا، وبعدها بشوي فلان قال كذا، وفلان قال كذا. أقول إيه؟ اللفظ اللي عندك قال يحتمل هذا كله، اللفظ اللي عندي قال يحتمل هذا كله. يبقى ده اسمه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. لكن المنهي عنه وحينما يكون هناك ليس في القرآن اختلاف تضاد أبدا، يعني مش حاجة ضد حاجة في القرآن. أما الاختلاف الصحابة اللي بنقرأه ده يفسرها بمعنى ده تنوع، تنوع لأن اللفظ حمال. فإذا بعبد الله بن عباس يقول نحن كنا نعرف اللفظ الحمال، لكن اللي جايين بعد كده اللي هيجوا بعدنا قال يأتي من بعدنا أناس يقرؤون القرآن فلا يعلمون فيما نزل فيختلفوا. ثم قال يا أمير المؤمنين فإذا اختلفوا اقتتلوا. فزجره عمر، غضب عمر، عمر خايف، معقول حد يمسك المصحف ويجلس مع أخيه ويقتتل؟ ونحن شايفين نسأل الله العفو والعطية. فعمر مش متخيل إن هيكون هذا في أمة النبي. فقال زجر عبد الله بن عباس، ثم سرعان ما عاد إلى نفسه وأرسل إلى عبد الله قل له إيه؟ أعد علي، قل لي اللي قلته. ما هو خلاص وجد استحسن الكلام، هذا الكلام رواه سعيد بن منصور رحمه الله، قال له استحسن الكلام. ليه؟ عمر غضب، خاف على أمة رسول الله. الخلاف في الدين بين هؤلاء، وحينما نختلف في القرآن نقول اختلاف إيش؟ تنوع. يا سيدي أنت عندك رأيك صح وانا عندي رأي صح، الله ايه الحكاية؟ الآية تحتمل، ما حدش قال غير كده، الآية حمالة واللفظ حمال، يبقى ده تنوع. يبقى ليه تتخانق؟ قال لا انا اريد رأيي ولا يريد رأيه، ايه اللي يحدث؟ قال هيحدث الاختلاف. فقال ابن عباس فاذا اختلفوا اقتتلوا، فغضب عمر رضي الله عنه. ولذلك من شرف هذا الفضل، من فضل تفسير القرآن الكريم، كان يقول مجاهد وهو من أئمة التفسير من التابعين، يقول رحمه الله أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما نزل على رسول الله، أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما نزل على رسول الله. المسألة مسألة علم في كتاب الله، هذا من أحب خلق الله جل وعلا كما قال مجاهد. ولذلك الحبيب قال ذلك في حديث البخاري، قال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم، من تعلم القرآن. مراتب التعلم: إجادة تلاوة، تعليم وعلم وأحكام، بعدين المرتبة الأخيرة اللي هي مرتبة العمل في الثلاثة اللي قلناهم على أصحاب محمد، كل ذلك اللي هو العمل به، كل ذلك، كل ذلك. كما قلت المرتبة الأولى لا تكفي، المرتبة الأولى لا تكفي، المرتبة الثانية الارتقيت، المرتبة الثالثة اللي هي دي المرتبة المطلوبة اللي هو أن تعمل بكتاب الله جل وعلا. ولذلك الحبيب صلوات الله وسلامه يقول عليه، يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كانت المفاضلة بين أصحاب النبي على معنى على تفسير القرآن، المفاضلة بينهم. كلنا نعلم هذه القصة التي جاءت في رواية عبد الله بن عباس. كان عمر رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس وكان صبيا يدخله مع شيوخ وعجائز أهل مكة، فغضب عجائز أهل مكة وشيوخها، قالوا مثل أحفادنا يدخل علينا؟ ولد صغير مثل هذا الولد يدخل علينا؟ فعمر لما رأى كده وبدأ الناس يتهمهم فيما يحصل بينهم هذه الهمامة، عمر قال مهلا، احنا هنعمل اختبار، هنشوف الغلام اللي بيدخل عليكم وانتم منكرين عليه ده. فقال عمر رضي الله عنه، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فيما نزلت هذه السورة. وبدأ شيوخ مكة اختبار من عمر يرفع به منزلة الغلام، لأن ابن عباس كان عمر يدخله، وكان عمر دائما يقول الرأي ماله، الرزق يسوقه الله على ألسنة الناس. ربما يكون في واحد من الناس العادي الرأي، الحكمة، ربما تكون الحكمة عند واحد، فكان يدخل عبد الله بن عباس. لما غدوا قال بس احنا نعمل اختبار نشوف مين اللي ينجح في الاختبار دي. فيما نزلت هذه الصورة، اللي قال هذه الصورة نزلت تبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح المبين للنبي صلى الله عليه وسلم وتأمره بالاستغفار. ومنه من أول الآية أي فسر سورة النصر. فسكت عمر وانتهى القوم من كلامهم، ثم قال قل يا ابن عباس، قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. هذه السورة جاءت تنعي أجل رسول الله، يعني تقول خلاص المهمة انتهى، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الرسالة كملت والدين تم، يبقى المسألة قال هذا أجلك قد انتهى يا محمد. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما يعلم عبد الله بن عباس. فانظر إلى منزلة الغلام كيف رفعت بالتفسير بالتأويل، تأويل كتاب الله جل وعلا، وهو صاحب الدعوة كما سنرى في ترجمته رحمه رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك لما جاء علي بن أبي طالب وانتدح جابر بن عبد الله فقال نعم العالم جابر بن عبد الله، فواحد تعجب، احنا عارفين علي بن ابي طالب بحر من بحور العلم. فقال فداك نفسي يا امير المؤمنين، اتقول هذا وانت انت، يعني انت الحبر والعالم الجليل، تقول عن عبد الله عن جابر بن عبد الله انه عالم؟ واحنا عارفين جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي ركب ناقته وسار شهرا كاملا لينال حديث عبد الله بن أنيس، يعني خرج من بلد شهر كامل عشان ينال حديث رسول الله. البلغني أن حديثا مع عبد الله بن أنيس لا أحد سواه يعرف هذا الحديث عن رسول الله، ما في حد غير هذا الرجل، ركب إليه شهرا كاملا حتى يأتي بهذا الحديث. ولذلك لما طلق بابه قال عبد الله بن أنيس من؟ قال جابر، قال صاحب رسول الله خرج إليه فاحتضنه وعانقه، وقال صاحب النبي قال جئت إليك يا عبد الله أسألك في حديث سمعته من رسول الله، خشيت أن أموت قبل أن أسمع أو أن تموت قبل أن أسمعه منك، يعني شوف الخوف على سنة النبي، خايف حديث، قال لي الحديث القصاص، فقال لا الحديث اللي في مسند الإمام أحمد يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما إلى آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر هذا قال عنه علي بن أبي طالب أنه عالم، فواحد قال له يا علي أتقول عنه عالم وأنت أنت، يعني أنت الحبر؟ قال ويحك، إنه يعرف يعلم تفسير قول الله جل وعلا إن الذي فرض عليك إيه الصلاة لرادك إلى معاد، يعرف تفسير آية ترفعه للمنزلة دي، ترفعه لهذه المنزلة؟ قال نعم، يعلم هذه الآية التي نزلت على رسول الله، فهو من علماء أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك هذا الشرف، وهو شرف أن تنال تفسير آيات الله جل وعلا، من أعظم المقاصد وأجلها، كما قال العلماء شرف العلم بشرف المعلوم. ونتوقف عند هذا الحد، أسأل الله لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.